في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر، وفي عيوني لك مدينة يا غلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوتك قلبي وعمري والله ما هي بثمينة. شفت عاد وش قد غالي لو عندي شيء آخر، كل هالعالم بدونك أشبه بقرية حزينة. احنا قصتنا قديمة، حبنا صادق وطاهر، أنقى من حبة رذاذ فوق خد الياسمينة.